أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وما لكم من نعمة

أعمالهم فهو وليهم

من جلود الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وَلَقَ اللَّهُ